القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. سيادة النائب الأستاذ مصطفى بكري، أهلا بك معنا على كرسي الاعتراض. أهلا وسهلا. سيادة النائب الأستاذ مصطفى بكري، اعترضت على غلاء الأسعار وحجم المعاناة الكبيرة للمواطن، مطالبا بالتخفيف على الناس وملتمسا في الوقت ذاته العذر للحكومة، فكيف نواجه من وجهة نظرك استغلال وجشع التجار وارتفاع الأسعار ومواجهة آثار التداعيات الاقتصادية الحالية للتخفيف على المواطنين؟ عندما تأتي موجة جديدة من الغلاء بالتأكيد تصيب الناس بمزيد من المعاناة، ولكن في كل الأحوال أعتقد أن إجراءات الحماية الاجتماعية وآخرها تخصيص رئيس الدولة لأكثر من 100 مليار جنيه نتيجة الأحداث التي حدثت مؤخرا، منها هذا التغير الجزئي في سعر الدولار، منها زيادة الفائدة، بالتأكيد انعكس بالسلب على المواطنين، ولكن أعتقد أن الإجراءات الاجتماعية الجديدة تمثل بداية مهمة جدا لتلافي الآثار السلبية لهذه الأزمة. أكدت على اعتراضك لأولئك الذين يسعون إلى تنفيذ أجندات تستهدف التشكيك في ثوابت الدين والعقيدة، فما الذي قدمته وطلبت به تحت قبة البرلمان لوضع خطوط حمراء أمام كل من يحاول التشكيك في العقيدة والقيم بأي شكل؟ الحقيقة نتناقش مع زملاء في اللجنة التشريعية يعني إحداث تعديل ما في قانون العقوبات أو غيره، حتى الآن يعني لم ننتهي من هذا الأمر، وأتمنى أن ننتهي وأن يناقشه المجلس. سيادة النائب الأستاذ مصطفى بكري، اعترضت على محتوى إحدى المنصات العالمية التي تعرض لأفلام ومسلسلات، فهل المطلوب حظر البث أم تقديم أعمال فنية منافسة تحمل قيم المجتمع المصري؟ بالتأكيد نحن في حاجة إلى تقديم أعمال تلفزيونية وسينمائية تكون هادفة، تعكس قيم المجتمع المصري وتحض على الفضيلة وعلى الأخلاق، ولكن أن يبث لنا أفلام من خلال هذه المنصة الهدف منها هو الترويج للمثلية الجنسية أو يعني إحداث انهيار في القيم الأخلاقية أو حتى الإساءة للفن المصري الشريف ولنجوم الفن المصري، حقيقة هذا أمر مرفوض والأمر له أهدافه، هذه الأهداف تريد تفكيك المجتمع من الداخل. وجهة نظر حضرتك بنيت على مشاهدة أم الاستماع من النقاد ومن رأوا هذا الفيلم؟ لا، شاهدت الفيلم كاملا، وعندما تم استضافتي في أحد القنوات الفضائية بعد أن تقدمت ببيان عاجل قلت أنني شاهدت الفيلم وانتقدت الفيلم ورأيت مشاهد مخجلة اعترضت عليها لممثلين سواء كانوا مصريين أو غير مصريين. هل بفعل طلبت وقف بس هذه المنصة العالمية؟ لو كان ذلك الأمر ممكنا يا ليت. بعد احتفال جريدة الأسبوع بهذا العام باليوبيل الفضي بمرور 25 عاما على صدورها، ما الخبر الذي نشرته الجريدة واعترضت عليه بعد نشره كرئيس تحريرها؟ أنا نادرا ما أعترض على أخبار محددة، بحاول دايما أن أراجع نفسي في كل كبيرة وصغيرة. هل تتذكر معنا ولو موقف بسيط أو موقف عابر اعترضت عليه أو ندمت على اتخاذ هذا الموقف بعدما مرت سنوات أو مر الوقت سيدة النائب وأنت تمتلك هذه الشجاعة؟ لا، كان في يوم من الأيام يعني قضية ضد السيدة جيهان السادات وكتب فيها موضوع ما كنتش موجود وأبديت اعتراضي عليه، أيا كان الأمر وكان المحرر حقيقة لم يكن قصده الإساءة للسيدة جيهان السادات، ولكن أنا تقدمت في الصحيفة باعتذار كامل لها في هذا الوقت. سيادة النائب الأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع، شكرا لك، كنت معنا على كرسي الاعتراض. كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة والمستمعين في مصر والعالم العربي بخير، وإذاعتنا المصرية الجميلة بخير دائما إن شاء الله. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.